ما يخرجوا برضه ما كويس عشان تعطشهم بعد كده. اتفضل. احنا نتكلم الان على احنا بنقول اذا دخل الصق بالمكان المعد من المكان البراح. طب الان اذا كان شم ارتياب واحنا بنتكلم الان في المكان المعد في البعدية، اذا انت كده قطعت بانه يقولها بعد الدخول للقرينة ايه؟ لا طب احنا بنقول ديت لها قرينة، اذا كبر فكبروا الاصل متابعة الامام يبقى بعد، فلها قرينة خلتنا نقول دي بعدية. طيب انا اتكلم ان شاء الله. هي القرينة المذكورة هنا نعم ماشي ليه؟ الا ان يستحيل ان يتوضا وهو بيصلي. نعم والوضوء مشروع للصلاه. طيب لكنه قبله قولا واحدا مفتاح الصلاه الطهور، والمفتاح معلش انت بتحطه في الباب قبل ما تدخل مش بعد ما تدخل، يبقى ده القرينه اللي خلتنا قلنا اذا قمتم الى الصلاه اي اذا اردتم القيام. القضيه ولا مصاحبه؟ عايزين قرينه تقول لنا قبليه ولا بعديه؟ الوقت بعضهم قال قبليه وبعضهم قال بعديه. فين؟ انا اشرت يا جماعه واضح انكم انتش متابعين معايا. هذا الكلام ذكره الشيخ ذكره في الشرح وانا بقرا الشرح على حسب المكان وضوء الشيخ. طيب هي القرينه اللي هنا اللي جعلت بعض العلماء او الجمهور على انها قبليه ما ورد في حديث انس عند البخاري في الادب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. قرينة واضحة جدا يعني، فأنا ذكرتها في الشرح. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، هذا الحديث الخبر أورده البخاري في الأدب المفرد من طريق، طبعا أول ما أقول من طريق يبقى تحط إيدك على قلبك يعني فيها كلام، وإلا فكنا هنمشي على طول يعني. من طريق سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس به، والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد العزيز بن صهيب بلفظ إذا دخل، وتفرد سعيد هذا بقوله إذا أراد، وليس هو بالقوي حتى يقبل تفرده. لكن هنا بعض المحدثين قال ده مش تفرد مخالف فيه، ولكن هذا من سبيل أو على سبيل البيان وليس المخالف. فإذا حملناه على سبيل البيان فممكن أن حديثه يقبل، أما لو قلنا دي مخالفة يبقى هو لا يقاوم كل اللي رووا هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب بدون هذا التوضيح، لأن كلهم قالوا إذا دخل الخلاء. كان إذا أراد دي تفرد بها مين؟ أيوة سعيد بن زيد، وليس بالقوي، وليس سعيد بن زيد الصحابي طبعا. أيوة. فلو حملناها على البيان ممكن تقبل، حملناها على التفرد والمخالفة يبقى لم تقبل. لا مش مدرجة، أصل مدرجة إن بين الكيفية يبقى بيان مش إدراك. لا أصل هو ليس هذا في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، الإدراج بيكون قول من الراوي يفهم منه إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ما فيش كلام للنبي، ده فعل. كان إذا دخل فده فعل، فهنا نقول إمتى نقول بقى إدراج أو لا ما يصلحش إدراج، لكن ده نقول بيان. كان إذا أراد توضيح للروايات الأخرى اللي هي إيه؟ كان إذا دخل، يبقى هنا جعلها إيه؟ قبلي. وقد يشهد له ما جاء في حديث زيد بن أرقم السابق، وفي إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم، وأنا قلت الحديث، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك، وده حديث إيه؟ حديث قولي. فإذا أراد وهو دليل من قال الذكر خاص بالحشوش، بعض العلماء قالوا إن ده الاستعاذة خاصة بالمكان المبني اللي تسكنه الإيه؟ الشياطين. أما صحراء ومكان براح والكلام ده فما فيش فيه سكنة للشياطين، وبالتالي لا يناسب إنه يستعيذ بالله عز وجل منهم. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة ثم علل الأمر بأن هذه الحشوش محتضرة، وظاهر أن غيرها ليس مثلها،